بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. لما ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة يتبرؤون من طريقتي الروافض والنواصب، الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، والنواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قبل شرح ما قرئ الآن فائدة، أذكر فائدة ذكرها بعض أهل العلم، فقالوا: الروافض أبغضوا الصحابة فمرضوا من جهة الشبهة، من جهة الشبهة، وأما النواصب فإذا استثنين الخوارج فهم ناصبة، لكن هنالك من ناصب أهل البيت العداوة من بعض بني أمية، قال أهل العلم فمرضهم مرض شهوة لأجل الحكم ونحوه، فهذا ما ذكره بعض الأفاضل، فقالوا مرض بعض النواصب، مش كل النواصب، كان مرض شهوة لأجل المنافسة في المناصب والدنيا، وأما مرض الروافض والخوارج فكان مرض شبهة لأنهم كفروا الصحابة وأبغضوهم ولعنوهم. نواصب، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، جرت فتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينبغي النظر في تحقيق ذلك جيدا. فقد ذكر محمد بن سيرين وغيره أنه لما هجت الفتنة، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين، أو كثير منهم موجودا، كان كثير منهم موجودا، ولكن لم يخف فيها إلا نحو 100، وفي بعض الألفاظ نحو 30. إذن هم دون 100 الذين خاضوا في الفتنة. يعني الآن إنسان لما يسمع أنه جرت فتن بين الصحابة واقتتال، فقد يظن أن أكثرهم خاضوا في الفتن، وليس كذلك، بل عامتهم أمسكوا، وما خف فيها إلا عدد أقل من 100. هذا التصور الأول. ثم قال: نمسك عما شجر بينهم، والإمساك بترك الخوض في ذلك، حتى قال بعض أهل العلم: لا تخوض فيه ليس فقط بالتكلم، وإنما حتى البحث لو تركته لكان خيرا. يعني ما تخشى تنقر وتبحث عن ذلك، لماذا؟ لأن هذه القلوب يخشى عليها، ويخاف على القلوب من الفتن، خاصة وعندنا قواطع لا شك فيها في ثبوتها ودلالتها، تفيد أن الصحابة خيار هذه الأمة، وبالتالي على الإنسان أن يعرض عما ينقل. وإذا كان العاقل فينا من إذا سمع عن رجل فاضل شيئا من الهنات فإنه يعرض عن ذلك، ولا يمكن أن يقيم له وزنا إلى جنب ما ينقل من الفضائل والمآثر الحسنة. فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قد علم قطعا فضلهم وقد علمت خيريتهم؟ إذن الإمساك عما شجر بين الصحابة مهم حتى لا يزيغ اللسان وحتى لا يقع في القلب بغض لهم. قال: أهل السنة يمسكون عن ذلك ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم ليست كلها صحيحة، بل منها ما هو كذب، ودس ذلك أصناف من أهل الإفك والبهتان ممن عرف كذبهم وانحرافهم عن السنة. ومن قرأ في كتب التاريخ ودرس التراجم، تراجم الرواة، تبين له ما في تلك الروايات من الدس والكذب. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. يشير إلى طائفة من الآثار ليست كالسابقة. المجموعة الأولى أو النوع الأول من الآثار كلها كذب، نوع آخر يكون أصل خبر صحيحا لكن يزاد فيه فيفسد أو ينقص منه، فقد تكون هنالك جوانب سلام وجوانب إعذار وصفح ونحو ذلك فلا ينقل، أو ربما غير السياق عن وجهه فأثر تأثيرا شديدا. إذن على الإنسان أن يكون حصيفا وأن يكون عاقلا، فمثل هذه الآثار والأخبار لا يمكن أن تقاوم الأخبار الصحيحة المقطوع بها، ولا يمكن أن يدفع الإنسان بمثل هذه الآثار ما ثبت في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدالة الصحابة وخيريتهم وفضلهم. هذا نوع من الآثار والأخبار، سواء كانت كذبا أصلا أو اعتراها ما يجعلها ضربا من الكذب لما فيها من الزيادة والتغيير وتغيير السياق. ثم أشار إلى نوع آخر من الآثار، قال: والصحيح منهم هم فيه معذورون. أي الصحيح مما ينقل من تلك الآثار؟ يقول لك: إن الصحابة معذورون فيما شجر بينهم. لما؟ لأنه قال: إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. لأنه اجتهد، وهذا الذي أداه إليهم أو إليه اجتهادهم، والإنسان يجتهد فيخطئ ليس بمعصوم. يقول لك: هم في ذلك معذورون، أصابوا أو أخطأوا، لأن الله جل وعلا رفع عن الخطأ أو رفع عن المجتهدين الخطأ، دل على ذلك ظاهر القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران. ليس فقط أنه يغفر ذنبه أو لا يؤاخذ بما أخطأ فيه، بل يثاب فيعطى الأجر بناء على اجتهاده، وهذا من لطف الله ورحمته. إذن الصحابة معذورون فيما جرى بينهم، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. قالوا: هم مع ذلك، وهم يعني أهل السنة، أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. نحن لا نعتقد عصمة كل واحد من الصحابة، شوف التعبير، عصمة كل واحد من الصحابة، فالأحاد ليسوا بمعصومين من الخطأ ومن الذنوب نحو ذلك، ولكن إذا أجمعوا في مسألة على قول فإن إجماعهم حجة، كما سبق في بيان أنواع الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة. أما العصمة من الذنوب ونحو ذلك فنعم، كل واحد منهم ليس بمعصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. تجوز لا يعني أنها واقعة منهم ومن كل واحد منهم، فالإنسان يقع في الخطأ، لكن فرق بين خطأ وخطأ وذنب وذنب. هم بشر ليسوا بمعصومين في الجملة، لكن قل أن تأخذ عن الأكابر شيئا من الذنوب. نقل أو نقلت أخبار فيها وقوع بعضهم في ذنوب محققة ليس من الصنف الأول، أعني من الأمور المجتهدات، لا، إنما هي ذنوب محققة. فالذنوب في الجملة جائزة عليهم، أي ممكنة الوقوع منهم، هذا معنى الجواز، بمعنى يجوز في حقهم، بمعنى ممكن، مش يجوز شرعا، لا، بمعنى الإمكان، أو أن هذا يقع وليس بمستحيل، يقع وليس بمستحيل، ولا ينافي ما ثبت من عدالتهم. ولهذا عبر العلماء، لو قرأت في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للحافظ العلائي، قال: ولا نعني من قولنا بعدالتهم أنهم معصومون، بل نريد أن روايتهم للأخبار مقبولة وأن أخبارهم مصدقة، مع اعتقاد أنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. هذا الذي نعتقده، لا نعتقد عصمتهم من الذنوب، مع ما يجري منهم فهم عدول. ولاحظ عبارة شيخ الإسلام: بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ما قال إنها واقع منهم، وما قال ما يقع من فلان وقع من الأكابر منهم مثلا، لا، بل من درس التاريخ ونظر في أحوال الصحابة وخاصة مع ما سبق نجد أنهم متفاوتون في الفضل، ليسوا سواء، فهنالك الأكابر منهم الذين بلغوا درجات عالية في الدين والإيمان وكلهم على خير، ولكن ليسوا بمتساويين في الفضل. ولهذا أجمعوا على تقديم أبي بكر ثم عمر بلا نزاع بين طوائف الأمة أو بين أهل السنة. ثم قال الشيخ: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، أي للصحابة رضوان الله عليهم من السوابق، فهم قد سبقوا إلى الدين والإيمان وسبقوا إلى الهجرة والنصرة، وبالتالي لهم ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، وهو كذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا، فهم مرضي عنهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولهم فضائل عظيمة، لهم فضائل عظيمة جدا فاقوا بها من بعدهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والقاعدة الشرعية أن مما يغفر به الذنب كثرة الحسنات، الحسنات المعنية، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ذنوبهم إن صدرت منهم، ولا تنسى ما سبق أنهم متفاوتون. في الفضل، وسيأتي مزيد كلام. قال حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لما؟ ذاك وعد الله الخاص لهم. يعني لماذا قال المصنف يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؟ لأمور أظهرها أنهم قد وفقوا إلى التوبة والاستغفار، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء لو صدر منه ما صدر. وأيضا من أظهرها أن لهم من الحسنات الماحية ما ليس لمن بعدهم. ولا تنسى الحديث الذي ذكر قبل قليل، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا تنسى ما سبق من تلاوة الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن عندهم أعمال جليلة يغفر لهم بها الذنب إن صدر منهم. ثانيا، جاءت نصوص صريحة تفيد مغفرة ذنوبهم إن لم يكن لهم كلهم فلكثير منهم. منها أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقال أيضا لأبي بكر رضي الله عنه وقد خاصم فأبى خصمه أن يغفر له أن يعفو عنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وأيضا قال في عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذا يفيد مغفرة ذنبه. وما جاء أيضا في أدلة أخرى من تتبعها وجدها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن لهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لمن جاء بعدهم لسبقهم وفضلهم وكثرة حسناتهم وبعدهم في الجملة عن كبائر الذنوب مع ما جاء من الوعد الخاص لهم بالمغفرة. قال لأن لهم من الحسنات، هذا التعليل، التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقرئ من قبل قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن أثر تلك الحسنة فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره ذلك. طيب، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، يمكن أن يكون هذا تعليلا ثانيا، هم خير الناس، والخيرية إنما كانت بالعلم والعمل والسبق والفضل. والحديث متواتر، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعندهم من الإخلاص والصدق ما ليس لغيرهم. ثم قال وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، هذا يوجب مغفرة حسناتهم لسيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهم فهم موفقون. إذن شيخ الإسلام الآن عدد جملة من الأمور التي تفيد أن للصحابة من مغفرة الذنوب ما ليس من بعدهم، وما زال يذكر ذلك. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، من قرأ في قصص بعضهم لوجد عجبا. إن ابن الزبير لما تكلم في عائشة رضي الله عنها بكلام أنه يحجر عليها فغضبت وأقسمت ألا تكلمه، وهي خالته، خالته، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر. فلما قال هذه الكلمة العظيمة أقسمت بالله ألا تكلمه. ندم ابن الزبير على ما قال، فحاول أن يعتذر فما اعتذر وما فما قبلت اعتذاره، إلى أن دبر حيلة يوما ما، فكان مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا أن يدخلوا على أم المؤمنين فأذنت، فقال لها ذلك الصحابي ونسيت اسمه الآن: ندخل كلنا. ولم يخبرها بوجود ابن الزبير، فقالت نعم، فدخلوا. فلما دخل أكب عليها يبكي ويعتذر ويقبل وهي تتذكر قسمها، كأنها رق قلبها لتعفو عنه، فصاروا يكلمونها ويرغبونها في العفو، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قبلت فكفرت عن يمينها وصارت تتصدق وتعمل خيرا كثيرا لأجل الحنث في اليمين. يعني خذ هذا المثال ونحو ذلك من الأمثلة، مع أنه في أمر قد يكون يسيرا، لأنها ظلمت من ابن أختها رضي الله عنهم جميعا. وهكذا إن ابن الخطاب رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يرى أن فيه سورة على ما نعطي الدنية في ديننا، وأبو بكر يقول له إلزم غرزه يوم الحديبية، فعمل لذلك بعد أعمالا يرى أنه أخطأ خطأ عظيما، كيف يقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فالقوم أصحاب توبة واستغفار وأصحاب حسنات ماحية. ولو ذكرنا قصصا أخرى صريحة كالغامدية التي تابت توبة عظيمة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. النفوس نافرة من ذكر هذه الفاحشة، وكل ذي عقل ينفر من أن يوصم بهذه الفعلة الشنعاء. لكن سبحان الله، ما قرأ أحد حديث الغامدية إلا وفي قلبه الفرح بما أقدمت عليه من التوبة، وأنها كيف جادت بنفسها ليغفر الله عز وجل لها. هل الآن في أحد يقرأ الحديث ويسيء ويلعن؟ لا والله، سبحان الله. ولذلك شوف وانظر هنا أيضا ما يتعلق بفضل الله جل وعلا ورحمته، وأن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، مع أنه يمكن للإنسان أن يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يلزم إذا ارتكب حدا أن يأتي ليقتص منه أو ليحد، لا يلزم أن يأتي ليحد عفوا، فلو تاب فيما بينه وبين الله قبل منه. وفي هذا السياق جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني ارتكبت حدا فطهرني. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه حتى صلى، فلما جاء قاله النبي عليه الصلاة والسلام: قد غفر الله لك ذنبك. وما استفصله ما الذي فعل. فهذا يفيد أن الإنسان يمكن أن يتوب فيما بينه وبين الله، وليس من شرط قبول توبته أن يحد، فلو أحسن في توبته وصدق قبل منه والستر خير. وفيه المغفرة الخاصة لهؤلاء الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد غفر الله لك ذنبك، قد غفر الله لك ذنبك. ثم قال المصنف رحمه الله: أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، عندهم حسنات ماحية لهم من الفضائل والسبق إلى الإسلام والخيرات والإخلاص والصدق ما يغفر الله عز وجل به ذنوبهم، ولهم من الشفاعة نصيب أوفر. لماذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، وهم قد ثبت لهم بنص خطاب الشارع أنهم خير هذه الأمة، خير الناس قرني، إذن فهم أولى بهذه الشفاعة، هم أولى بهذه الشفاعة، مع قول الله جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى، إذن فهم أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها أسباب تبين أن ما أخطأوا فيه خطأ جليا وكان من الذنوب المحققة ليس من الأمور الاجتهادية. والشيخ يقول لك هي جائزة عليهم في الجملة، أي يمكن أن تقع من أحدهم وإن كانوا متفاوتين في ذلك، يقول لك لكن عندهم من السبق والفضل والاستغفار والحسنات الماحية والهجرة والنصرة مع شهادة الشارع لهم بأنهم خير الناس. يقول لك هذه كلها من الأمور التي تبين لك أن الله قد غفر لهم. حتى قال شيخ الإسلام في رده على ابن مطهر الحلي صاحب منهاج الكرامة، رد عليه الشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، يقول وكل الأسباب والأمور التي يغفر الله بها الذنب، وعددها إلى نحو 11 سببا أو إلى نحو 12 سببا، قال هذه يغفر الله عز وجل بها ذنوب هذه الأمة، قال فكل سبب من ذلك الصحابة أولى به، التوبة، الاستغفار، دعاء الصالحين لهم. فما زال أهل العلم وأهل السنة قاطبة من علمائهم وغيرهم من عوامهم يستغفرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون قول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يترضون عنهم رضي الله عنهم، ونحو ذلك من الدعوات المباركات الطيبات إلى غير ذلك من الأسباب. قال الشيخ أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، وهذا من أسباب المغفرة، من أسباب المغفرة، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه ذنب. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر واحد والخطأ مغفور. يقول إذا كان هذا في الذنوب المحققة التي يعلم الناس أنها ذنوب، عندهم هذه الأسباب التي توجب مغفرتها، قال فكيف بالأمور المجتهدة؟ وبينهم وعندهم من الاجتهاد ما به يغفر الله عز وجل ذنوبهم، وكانوا يعرفون لبعضهم ذلك الفضل. ثم قال ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يقول من أنصف فإنه يجد ما ينكر على الصحابة من أفعالهم هو شيء قليل مغمور في بحور حسناتهم، ومن أنصف ومشى على هذه الطريقة لسليم. الصحابة قوم عدول، جاءت النصوص وهي قطعية في ثبوتها ودلالتها، متواترة إخوة لفظا ومعنى، بعضها في لفظه وبعضها بمجموعه أعني من جهة المعنى، تفيد خيرية الصحابة وفضلهم. طيب ما ينقل من مثل ذلك، يقول هو قليل، أو مما يكون خطأ ويكون أمرا منكرا، يقول هو شيء يسير وقليل. والعاقل إذا كان يوجد بيننا من فيه فضل وخير فزلت قدمه وهفى يوما في دهره لغض الناس الطرف عنه وقالوا فلان تجاوز القنطرة، فلان تجاوز القنطرة لا حرج عليه إن شاء الله، أو هذا لا يتابع عليه وأخطأ وهو صاحب فضل وخير. من كان دينا عدلا أمينا صادقا يعرف شيئا من حكمة الله في خلق الله وما يبتليهم به من الخطأ والذنوب نحو ذلك مع معرفة قدر النفس، فإنه بلا شك يعذر الخلق ويرحمهم. ومن قبل دللنا ببعض كلمات للأفاضل في بعض المسائل التي يجري فيها بين الأقران ما يجري، أو ربما اجتهد بعضهم فأخطأ، فلا يلتفت العلماء إلى قولهم. لماذا؟ لأن ذلك العالم عندهم قد اشتهر فضله وظهرت مكانته بين الخلق، فعندئذ هم لا يعتقدون عصمته، ولكن لا يلتفتون إلى ما ينقل من شيء من المساوي. فمن ذا قد عصم إلا الأنبياء والرسل. من قبل أشرت لكم إلى بعض العبارات تجري بين الأقران وتجري بين بعض الأكابر، يجتهد فيخطئ أو يقع فيما يقع فيه بنو آدم عادة، وقد يكون من أسباب ذلك أنه قرين فلان، أو يكون من أسباب ذلك شدة الغيرة فيقول كلاما فلا يلتفت الناس إلى شدته عليه. مثال الثاني الكلام في علي بن مديني، نعم أخطأ لما قال بخلق القرآن لكنه اعتذر وأعلن رجوعه فيما بعد، انظر الأمرين. أما اعتذاره عن نفسه فقال إنه ما كان يقوى ولا يتحمل ذلك الضرب ويرى أنه قد أكره فعنده عذر. ثانيا لما انجلت الفتنة أعلن رجوعه إلى المذهب الحق، فماذا بقي؟ ومع هذا ذهب العقيلي وبعض الناس إلى تضعيفه. ولهذا الذهبي يقول اضطر إلى إيراد علي بن المديني في كتاب من ذا الاعتدال لهذا السبب، وإلا قال ما كان ينبغي إدخاله في هذا الكتاب لإمامته. إمام في العلل، أعني علي بن المديني، ومن وقف على رسالة له صغيرة مطبوعة في العلل أدرك قدر الرجل وإمامته في هذا العلم. أخطأ العقيلي بلا شك في طعنه فيه. أقول يا إخوة إذا كان هذا في الدفاع عن أحد علماء الأمة فكيف بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معذرة، قرأت كلاما نقل عن بعض مثقفي عصرنا وهو يتكلم عن أمور سياسية، وأن الإنسان إذا مله الناس أو كبر في سنه ونحو ذلك فعليه أن يتنحى، لأنه ما عاد يستطيع تحمل أعباء قيادة الأمة. كلامنا عندنا في السودان هنا. طيب مشى إلى ضرب مثال فقال لو تنحى عثمان بن عفان رضي الله عنه لكان خيرا له، كان أحسن، لأنه بقى كبير جدا. سبحان الله، هذا مصادم. أنا شوف أقول لك حاجة، هو الرجل قد يكون عنده قدرة تحليلية يعني كما في تفسير النصوص والتحليل نحو ذلك، وهو فقيه في القانون الدستوري الدكتور ديا، فيرى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لو ترك وتنحى كان خيرا. سبحان الله، شوف اجتهاداتك خليها وارمي بها واطرحها إذا بلغ الخبر عن رسول عليه الصلاة والسلام. لقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقد جاء رجل فقال إن هذا يومئذ على الهدى، وكان متلثما، فأحب أحد الصحابة أن يعرف من هو، فسأل فقال: من؟ فقال: أنا عثمان. سبحان الله، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا يوم الفتنة هو على الهدى، مش الناس اطلعوا عليه واللي قالوا تتنحى، لا ليس كذلك. شوف يا أخي، استنباطاتك وتحليلاتك مرمية لا قيمة لها ما دم حكم رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، ومن عنده دين قال بهذا. يا أخي توشانك إذا كان درك تقول لي حاكم معين كذا وكذا تناصح طريقك معه، لكن اللي دخل عثمان رضي الله عنه شنو؟ ما أنت ولا يا جماعة، ما الذي أدخل عثمان رضي الله عنه فات الفتح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا يومئذ على الهدى، ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الحديث الذي ذكرناه أخيرا يفيد أنه لو أذنب ما ضره، والذي ذكرناه هو يومئذ على الهدى يفيد أنه الذي على الصواب مش أخطأ وكان عليه أن يتنحى. قال له نبيك كبير والناس ما دايرين أنه كان أحسن يمشي أو نحو ذلك من العبارات. وآخر ظهر لنا به شيء آخر، أن عبد الله بن سلول ليس منافقا، وأن النقل للأخبار ليس معصومين. ما النتيجة؟ التشكيك في السنة، التشكيك في السنة. ثم أتى بطامة أخرى فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مخطئ في غزواته وفتوحاته إلا فتح مكة، بحسب ما نقل لي بعض الإخوة، أنا ما قرأت هذا، وقد وعدت بالرد عليه. أنا قلت الإخوة جيبوا لي كلامه ده هنا، وإن شاء الله أرد عليه يعني كل جمعة قدر الإمكان وقدر الطاقة، بس الناس جيبوا لي المعلومات كاملة، وبشرط أن يكون المصدر ناقلا من كلامه رأسا، ما جيبوا لي الردود عليه، يتوني بكلامه هو حتى يرد عليه. وكما قلت كنت أكتفي بردود بعض الإخوة على أساس أن هذا من فروض الكفايات، فمن قام بذلك فهو مأجور مشكور. وعرفت أن الأخ الدكتور عارف الركابي جزاه الله خيرا يعني قائم الآن بالردود على هذا الرجل، وكلما كثرت الردود لكان خيرا وكان أحسن. بل أطالب هنا الجهات الرسمية باستدعاء هذا الرجل حتى يوقفوا على خطئه ليرجع منه. يا إخوة، القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في هذا الغزو وفي قتاله وفي فتحاته أقول طعن في أمر ضروري من الدين، جوازه ووجوبه وفضله وخيره. من الذي أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقاتل؟ إنه رب العالمين، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك البلاغ المبين، وجاهد بنفسه، وبعث الأمراء والسرايا، والله يؤيده ويسدده وينصره على عدوه. بعد أن يقول خطأ كأنها مجاملة للغرب، كان الرجل يريد أن يجامل الغرب، أو لعلها من نفثات شيعيته التي أعلن أنه رجع منها. داري طلع ثاني، داري يقول حتى الصحابة غلطانين، وهذا كلام باطل، كلام باطل مصادم لأدلة صريحة في الكتاب والسنة ولإجماع المسلمين. نرجع إلى موضوعنا، الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمحاسن أجلها الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفضل الإيمان الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا رأس الدين ورأس الإيمان، وهم في هذا عندهم من اليقين والصدق والإخلاص ما فاقوا به من جاء بعدهم. هذا عند القوم، نعم الناس يتفاضلون حتى في أصل الدين، مش في الأعمال بس، حتى في أصل الدين يتفاضلون، وقد سبق الاستدلال لذلك في مسألة الإيمان. كما لهم من الجهاد في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، جهزوا الجيوش، قاتلوا، وهم مع ذلك أصحاب هجرة ونصرة، هجروا الأوطان وتركوا بلاد الشرك وهاجروا إلى النبي ومع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأهل المدينة آووا ونصروا. قال: وما من الله عليهم به من الفضائل وما أكثرها، ومن تتبع كتب الحديث وجدها، وتتبع كذلك الكتب المفردة فيهم. لو قرأت صحيح البخاري كتاب الفضائل فانظر ما فيه، والكتب المفردة كفضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل. يا إخوة، هذه مسائل جليلة عظيمة صنف العلماء فيها لمعرفة أصول السنة في هذا الباب، وللإبقاء على العلم النافع والرد على من خالف سبيلهم. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به، عفوا قبل ذلك، والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع، هم أعلم الناس بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة العلم إلينا، فمن دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. علموا في أنفسهم، ومن علم قاده علمه إلى عمل صالح، وهو في تعليمه للناس مأجور، وله أجر من عمل بما نقل من العلم، وله من العمل الصالح ما ليس لغيره. قال أخيرا شيخ الإسلام: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، علم وبصيرة، بعلم وفهم، يقرأ الأخبار والآثار وهو مع ذلك على بصيرة من أمره، على بصيرة من الفهم والعلم وترجيح وتغليب الفضائل والخيرات والحسنات إلى جنب ما ينقل من الخطأ اليسير إن وجد، مع النظر في أن بعض ما ينقل أمور مجتهدات ليس من الذنوب المحققة، وما كان من الذنوب المحققة بين لك ما عندهم مما يغفر الله عز وجل به ذنوبهم، وأيضا بين لك أن ما ينقل فيما اجتهدوا فيه كثير منه كذب ليس صحيحا. ولذلك من دخل في هذا العلم، في هذا الباب بعلم وبصيرة، وأيضا علم ما من الله عز وجل على الصحابة به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، والنصوص صريحة: خير الناس قرني، هذا الحديث متواتر، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، علم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ما كان في الأمم السابقة من هو مثلهم في الفضل سوى الأنبياء والمرسلين. يا أخي، يكفيك في رجلين قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. هذا ما جاء فيه الرجلين الكبيرين، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. بل من بعد الصحابة إلى زمان ابن تيمية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يأتي من هو مثلهم أبدا في الفضل نهائي. قال: لا كان ولا يكون، يعني في المستقبل مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، أي لا يوجد مثلهم في الفضل أبدا. قال: وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا كالدليل لما سبق، مع أنه فيه زيادة معنى أنهم الصفوة، هم الصفوة نعم الخيار، من قرون هذه الأمة، علما بأن هذه الأمة خير الأمم، إذن فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. الدليل على أن هذه الأمة خير الأمم صريح القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذكر سبب الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلهم أعني الصحابة من ذلك ما ليس لمن جاء بعده كما سبق تقريره. وقد جاء النص الصريح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. بل في لفظ آخر أصرح: خير الناس قرني. لكن تستثني الأنبياء والمرسلين فهم خير الناس. أما من دون الأنبياء والمرسلين فإن الصحابة خير منهم. يقول: هذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا، ولهذا كانوا أكثر الأمم دخولا للجنة. قد بارك الله جل وعلا في أعمال هذه الأمة فجعلها من المضاعفة من الحسنات، ورفع عنهم الأغلال التي كانت على من كان قبلهم، ورفع الحرج، وأكرمهم بخير الأنبياء والرسل، وأكرمهم بخير كتاب أنزله وقد حفظه، فحفظ لهم أصول دينهم ومصادر دينهم. فلا يزال في هذه الأمة من هم على الهدى والحق، وإن تفرقت بكثير منهم الأهواء وتشتتت بهم الطوائف والفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما في هذه الفقرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الأولياء هم المؤمنون المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ضبط الولي، وهم متفاوتون أيضا في ولايتهم، ليسوا على درجة سواء، لكن نفس لفظ الولي أقول لفظ يدل على خير وعلى دين وفضل، ولهذا يخشى من التمادح به وتزكية النفس به. فمن قال إن فلانا ولي من الأولياء أو قال عن نفسه ذلك ولم يأتي فيه ما يفيد هذه الحقيقة من الأدلة يكون قد زكى نفسه ودخل في المحذور الذي قال الله جل وعلا فيه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.